أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 32 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا جهود السلطان عبد الحميد رحمه الله لمنع سكن اليهود في أرض فلسطين، وشفنا الجهود اللي بذلها تيودور هيرزل في تجميع اليهود من أطراف العالم ومحاولة إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، ومحاولات تيودور هيرزل لإقامة علاقات مع روسيا وفشلت هذه المحاولات، ومع ألمانيا وفشلت كذلك، ومع إنجلترا ونجحت نجاحا كبيرا جدا، ومحاولات تيودور هيرزل لشراء ذمة السلطان عبد الحميد رحمه الله لكنه فشل فشلا ذريعا في ذلك الأمر، وثبت السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله أمام فتنة الأموال اليهودية. خرج تيودور هيرزل من هذه اللقاءات بهدفين كبار جدا: إسقاط الخلافة العثمانية، وقال أنه لا سبيل أبدا إلى إقامة الدولة اليهودية في داخل، إسقاط أيضا الحكم القيصري الأرثوذكسي في روسيا، لأن روسيا تقوم كحائط صد كبير للهجرة اليهودية من روسيا إلى فلسطين، وطبعا اليهود في روسيا حوالي 7 مليون يهودي وأكثر. فطبعا ديت اللي كانت الأهداف الكبرى اللي خرج بها تيودور هيرزل من مفاوضاته السياسية. عمل إيه؟ بدأ يشجع يهود الدونمة المتغلغلين في داخل حزب الاتحاد والترقي، ويشجع تركيا الفتاة، جمعية تركيا الفتاة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، على التركيز على قضية القومية، وبدأوا يبرزوا بعض الرموز العربية القومية في داخل الوطن العربي، وبرضو قامت جمعيات تدعو إلى القومية العربية، وكان على رأس هذه الجمعيات النصارى المبعثرين هنا وهناك في أطراف العالم الإسلامي وخاصة في مصر ولبنان. فبدأ يحصل نوع من النزعة القومية العربية في مواجهة النزعة القومية التركية، وبدأ يحصل شقاق كبير جدا في العالم الإسلامي. في نفس الوقت قرروا التخلص من السلطان عبد الحميد الثاني، وحاولوا في البداية محاولة اغتيال كعادة اليهود، يعني حاجة سريعة يخلصوا بها الموضوع، فشلوا في هذه المحاولة، فقالوا طيب نعمل إسقاط منظم للسلطان عبد الحميد الثاني، محاولة تشويه صورته في كل مكان، ومحاولة تلميع بعض الرموز التركية الأخرى كبديل للسلطان عبد الحميد الثاني، وفي ظل غياب الروح الإسلامية العالية عند الشعب، وفي ظل تغلغل العلمانية وبعد الناس عن الشرع الإسلامي، ظهر عند الناس فعلا هذه الروح، وانضحك على الشعب التركي للأسف الشديد وعلى الشعوب الإسلامية في كل بلاد العالم الإسلامي، وبدأت تقوم بعض الثورات ضد السلطان عبد الحميد الثاني في إسطنبول وفي غيرها من مدن تركيا، وانتهى الأمر في سنة 1909 بإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني وقيام لجنة الاتحاد والترقي لتهيمن على الحكم في داخل تركيا، مع وضع محمد الخامس أو محمد رشاد كخليفة بديل للسلطان عبد الحميد الثاني، وكان طبعا ما كانش لأي وزن، كان مجرد صورة عشان الأمور تمشي في صالح حزب الاتحاد والترقي. حزب الاتحاد والترقي زي ما قلنا معظمه أو عدد كبير من أعضائه من اليهود، فعلا من يهود الدونمة، فكل نشاطهم كان في هذا الاتجاه. ولما عملوا وزارة، أول وزارة تكونت بعد إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني، كان فيها 13 وزير، كان في واحد عربي وتسعة أتراك وثلاثة يهود، تخيل في داخل الدولة العثمانية اللي لسه ما وقعتش لحد دلوقتي كدولة أو كخلافة. بعد إسقاط عبد الحميد الثاني عملوا وزارة فيها ثلاثة يهود مرة واحدة، لدرجة أن قامت بعض الثورات في تركيا نفسها لوجود اليهود في داخل الوزارة التركية الإسلامية، لكن قمع الاتحاد والترقي هذه المظاهرات بالقوة، وبدأ يحصل نوع من الردع للمسلمين في تركيا وفي غيرها. وقال السلطان عبد الحميد الكلمة المشهورة: إن سبب خلعي هو إصراري على منع اليهود وإصرار اليهود على تأسيس وطن قومي لهم في الأرض المقدسة فلسطين. المهم السفير البريطاني لما شاف الوضع كده في تركيا علق على هذا الموضوع في رسالة له إلى وزير الخارجية البريطاني أنذاك سنة 1910، قال إن هذه الثورة وهذه اللجنة، لجنة الاتحاد والترقي، تبدو في تشكيلها الداخلي تحالفا تركيا يهوديا في الأساس. يعني حتى العالم كله كان شايف ان اليهود متعاونين مع الاتراك في اسقاط السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. ومن اوائل قرارات لجنه الاتحاد الترقي الغاء بند منع الهجره الى فلسطين، منع هجره اليهود الى فلسطين، وسمحوا بذلك باعداد كبيره من اليهود ان يهاجروا الى ارض فلسطين الحبيبه، وسمحوا لهم ايضا ان يشتروا الاراضي هناك، وعزلوا الخلفاء او الامراء العثمانيين على فلسطين اللي كان موليهم السلطان عبد الحميد الثاني وكان منقيهم بحيث عندهم نوع من الحميه الاسلاميه، عزلوهم وخطوا ناس علمانيين عشان يسمحوا لليهود بدخول الى ارض فلسطين. والكلام ده كله تزامن للاسف الشديد مع نذر الحرب العالميه الاولى. الحرب العالمية الأولى كانت من 1914 ل 1918، ولجنة الاتحاد والترقي بالتنسيق مع إنجلترا دفعوا الدولة العثمانية دفعا إلى دخول الحرب العالمية الأولى لتنهك بذلك قوة الدولة العثمانية تماما. دخلوها في حزب ألمانيا ووقفوا هم في الحزب الآخر، إنجلترا وفرنسا وروسيا، وبعد كده أمريكا دخلت معهم، وبعد كده إيطاليا دخلت معهم. طبعا إيطاليا في الحرب العالمية الثانية كانت داخلة مع ألمانيا، لكن في الحرب العالمية الأولى كانت داخلة مع إنجلترا وفرنسا في سبيل أن تعطى ليبيا بعد هذه الحرب. وبالفعل طبعا أثناء يعني ذلك ساعدت أمريكا، ساعدت إنجلترا وفرنسا إيطاليا على ترسيخ الأقدام في داخل أرض ليبيا المسلمة اللي هي كانت تابعة أصلا للدولة العثمانية. في سنوات الحرب العالمية الأولى بدأ احتضار الدولة العثمانية، الجيوش العثمانية المبعثرة في أوروبا، في شرق أوروبا، في بلغاريا وفي اليونان وفي غيرها، بدأت تتلقى هزائم، بدأت تقوم ثورات في بلاد الصرب وبلاد اليونان مؤيدة من الإنجليز ومن الفرنسيين، دمرت القوى العسكرية تماما. كان في 100,000 جندي تركي موجودين في أرض فلسطين، ودي دلالة على اهتمام الدولة العثمانية بأرض فلسطين بشكل كبير. لكن ولي هؤلاء أمر هؤلاء لشخصية عابثة خطيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، وهي شخصية مصطفى كمال اللي اشتهر بعد كده بمصطفى كمال أتاتورك، وهنرجع نتكلم عليه بعد شوية. حاول الإنجليز ان هم يلمعوا شخصية تانية في داخل العرب عشان يعملوا مواجهة ما بين العرب وما بين الدولة العثمانية، فاختاروا الشريف حسين اللي هو كان أمير مكة في ذلك الوقت، وعملوا مباحثات ما بينه وما بين مكمهن الإنجليزي اللي كان المندوب السامي على مصر في ذلك الوقت من بريطانيا. وطبعا مصر كانت محتلة من سنة 1882 وميلادية، وعملوا مباحثات بين الشريف حسين وبين مكمهن في سنة 1915. يعني إنجلترا كانت محتلة مصر من 33 سنة، يعني النوايا واضحة والاستقرار الإنجليزي في داخل مصر واضح، ومع ذلك قعد الشريف حسين أمير مكة مع مكمهن واتفقوا على شيء غريب جدا، اتفقوا على ان الشريف حسين يقوم يضرب الدولة العثمانية في ظهرها ويحتل ميناء العقبة اللي هو تحت السيطرة العثمانية، ويفتح المجال للدولة او للجيوش الانجليزية للدخول لأرض فلسطين، كل ذلك في مقابل ان يعطى الشريف حسين مملكة تسمى مملكة العرب. ولما حتى سأل ايه حدود المملكة دي قال له مش مشكلة تعرف بعدين، ولما ثار قال له خلاص حدود المملكة دي هتبقى الأردن وسوريا باستثناء الأسكندرون عشان هيدوها هدية لتركيا، ومفيش داعي للبنان لأن لبنان هتاخدها فرنسا، وتاخد الجزيرة العربية باستثناء الأطراف، يعني ممنوع عليك تاخد اليمن، ممنوع تاخد الخليج العربي، ممنوع تاخد جنوب العراق، كل ده عشان حاطط هذه المملكة العربية بالجيوش الإنجليزية من كل مكان وياخد العراق. وطبعا يعني هذه العروض كانت بالنسبة له مغرية جدا، هو أمير مكة فقط، فخد هذه العروض وقابل في مقابل أن يضرب الدولة العثمانية في ظهرها. وطبعا عشان ما يحكوا على الشعوب ما يقولوش أنه هو خارج لضرب الخلافة العثمانية، سموا الاسم اسم جميل وقالوا أنت هتقوم بما يسمى بالثورة العربية الكبرى، وهيكون معاد هذه الثورة في 1916 للثورة على الاحتلال التركي للعالم الإسلامي، وشالوا خالص قضية الخلافة العثمانية، وشالوا التاريخ اللي اتكلمنا عليه 600 سنة من الدولة العثمانية، وشالوا تاريخ السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. وبقى هم الشريف حسين أن يتعاون مع الإنجليز لطرد العثمانيين من فلسطين واستقرار الحكم للعرب كما يقولون. في 1 يونيو سنة 1916 30 رجب 1334 قام فعلا الشريف حسين بالثورة العربية الكبرى، وتقدمت جيوش بقيادة فيصل ابن الشريف حسين، ومعهم لورنس العرب، ولورنس العرب ده كان ضابط مخابرات إنجليزي يهودي، هو الذي يتوسط ما بين مكمهن الإنجليزي في مصر وبين الشريف حسين في مكة. قامت الجيوش العربية بغزو فعلا العقبة وضرب الأتراك من حيث لا يتوقعون، لأن طبعا جايلهم الضرب من الجنوب وهم كانوا متوقعين الضرب يجيلهم من ناحية الإنجليز في مصر، وبالفعل سقط منها العقبة وفتح الطريق أمام الجيوش الإنجليزية لتسرع في دخول فلسطين من سيناء. كارثة جديدة ظهرت في هذه الآونة سنة 1916 برضو تزامنا مع الثورة العربية الكبرى، هي ظهور معاهدة سايكس بيكو على صفحات الجرائد. ايه سايكس بيكو؟ سايكس ومارك سايكس، وده كان المندوب السامي للشؤون الشرق الادنى الانجليزي طبعا، وجورج بيكو ده كان وزير خارجيه فرنسا وكان قنصل فرنسا السابق في بيروت، عملوا مع بعض اتفاقيه اسمها اتفاقيه سايكس بيكو، عملوها في بطرسبرغ في روسيا. وفي هذه الاتفاقيه قاموا بشيء شنيع على خلاف ما فعلوه تماما مع الشريف حسين. يا ترى ايه اللي حصل في هذه الاتفاقيه وما هي النتائج التي نتجت عن اتفاقيه سايكس بيكو؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل الخطوات الاخيره لاسقاط الخلافه العثمانيه عن طريق اسقاط السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله اخر السلاطين المحترمين في الدوله العثمانيه، وبدايه عهد الاتحاد والترقي، وهي لجنه كما ذكرنا تركيه يهوديه قامت وتصدت إلى حكم الدولة العثمانية، وبدأت فعلا في محاولات إسقاط الخلافة بكاملها وإنشاء دولة تركيا العرقية التي تقوم على العرق التركي فقط. في نفس الوقت كان في محاولات تلميع لشخصيات عربية تقود العرب في اتجاه مخالف لتطعن الدولة العثمانية في ظهرها، وكان على رأس هذه الحركات الشريف حسين أمير مكة، وفي اتفاقية واضحة جدا مع ماكمهون الإنجليزي اللي كان بيحكم مصر في ذلك الوقت، عملوا اتفاقية لضرب الدولة العثمانية ولإقامة مملكة للعرب كما يزعمون، وكانت حدود هذه المملكة بتشمل العراق والأردن وسوريا وفلسطين وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية. وطبعا دي كلها كانت وعود إنجليزية للشريف حسين، مع أنه شايف أن الإنجليز محتلين مصر من 33 سنة وما خرجوا منها حتى هذه اللحظة. سنة 1916 زي ما قلنا قامت الثورة العربية الكبرى كما يزعمون، وبالفعل أسقطت من العقبة اللي كانت تحت سيطرة تركيا، ودخلت الجيوش الإنجليزية في اتجاه سيناء لعبور سيناء إلى فلسطين. في نفس الوقت في سنة 1916 تم عقد معاهدة استمت معاهدة سايكس بيكو زي ما قلنا، وفي هذه المعاهدة كانت بين فرنسا وانجلترا وعقدت في روسيا وتسربت أخبارها إلى الجرائد. إيه اللي حصل في هذه المعاهدة؟ في هذه المعاهدة اتفق الإنجليز والفرنسيين على تقسيم أملاك الدولة العثمانية بينهما، فتأخذ انجلترا العراق والأردن وتأخذ فرنسا سوريا ولبنان، وتصبح فلسطين تحت رعاية دولية باستشارة روسيا. والأخبار دي كانت سرية لكن سربتها روسيا نفسها إلى الجرائد، ووصلت إلى جرائد العالم الإسلامي والغربي، وقرأ الشريف حسين هذه الأخبار في الجرائد كما قرأ الجميع. طبعا ثار الشريف حسين لأن هذه البلاد التي قسمت بين فرنسا وانجلترا في هذه المعاهدة هي البلاد التي وعد هو بإعطائها، وذهب يشتكي إلى انجلترا، ولكن انجلترا قالت إن هذا كلام جرائد وليس له أصل من الصواب، وما كانش قدامه حل لأنه صدق، عشان كان بدأ بالفعل الثورة العربية الكبرى كما يزعم ضد الدولة العثمانية للأسف الشديد. في سنة 1917 جاء هذا العام بعدة كوارث على المسلمين. الكارثة الأولى طبعا في كل ده كان في أخريات 1917، وكل ده أثناء الحرب العالمية الأولى يا إخواني وأخواتي اللي بدأت من 1914 ل 1918، والدولة العثمانية منهكة تماما في هذه الحرب الكبرى. في أواخر 1917 الكارثة الأولى 25 أكتوبر سنة 1917 قيام الثورة الشيوعية في روسيا، والذي قام بالثورة الشيوعية مجلس مكون من 7 أفراد على رأس لينين الشيوعي، وطبعا بأفكار كارل ماركس اليهودي، والمجلس ده كان بيضم 4 يهود. المجلس الشيوعي الأول كان بيضم 4 يهود، والخامس كان ستالين زوجته يهودية، والسادس كان لينين واحد نصراني روسي. وأول وزارة شيوعية قامت كان عددها 22 واحد، منهم 17 يهودي، تخيلوا يعني تقريبا حكومة يهودية تحكم دولة روسيا. واللي كان بيفكر فيه تيودور هرزل مع أنه مات سنة 1904 وما تعرضناش لموته لأن كان في وسط الأحداث، مات وما شافش هذه الآثار، لكن حصل اللي كان بيدبر ليه، وفعلا سقط الحكم الأرثوذكسي القيصري في داخل روسيا، وقامت حكومة تؤيد بكل قوتها التواجد اليهودي في داخل فلسطين، ومن ثم سمح بالهجرة لليهود من روسيا إلى فلسطين. الكارثة الثانية الكبيرة حصلت بعدها بأسبوع في 2 نوفمبر 1917 أرسل بولفور وزير خارجية بريطانيا رسالة إلى اللورد البريطاني الشهير روتشيلد، أثرياء العالم في ذلك الوقت. أرسل له رسالة يقول له فيها أن حكومة جلالة الملك، الملك البريطاني طبعا، تنظر بعين العاطفة إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وسوف تبذل خير مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية. مجرد خطاب يا إخواني من وزير خارجية إنجلترا لأحد الأثرياء اليهود في لندن. يعني هذا الخطاب ليس له أي صبغة قانونية، لكن اعتبر هذا الأمر وعد بولفور. وخلي بالك الكلام ده قبل أن تدخل الجيوش الإنجليزية إلى أرض فلسطين، وصدق فيهم الذي قال أعطى من لا يملك من لا يستحق، من لا يملك بولفور أعطى من لا يستحق اليهود وعدا بإنشاء وطن قومي لهم في أرض فلسطين. وطبعا الوعد كان فيه كلمات كتيرة فيها تفصيلات ليس المجال لشرحها. الكارثة الثالثة حصلت عندما وصل الإنجليز إلى شخصية تركية في غاية الأهمية في أرض فلسطين، اللي هو قائد الجيوش التركية في أرض فلسطين، اللي كان اسمه مصطفى كمال، وكان علماني من الدرجة الأولى، كاره للإسلام تماما، وكان أحد أعضاء لجنة حزب الاتحاد والترقي، وكان صغير في السن. فوصلت إنجلترا لهذه الشخصية، وكان قائد 100,000 جندي تركي في داخل فلسطين. وصلت إليه واتفقت معه على أن ترتب له الأوضاع بصورة ما ليصل هو إلى حكم تركيا، في نظير أن ينسحب بجيشه تماما من أرض فلسطين ليخلي المساحة كاملة للجيوش الإنجليزية. وافق مصطفى كمال الملقب بأتاتورك، وافق على هذه الأمور وانسحب بجيشه معرضا حياة 100,000 جندي تركي للخطر، في نظير أن تقام له بعد ذلك دولة بعد أن يصنع كزعيم في داخل الوطن التركي، وهنشوف إزاي صنع كزعيم، وأخلي الطريق إلى إنجلترا لتحدث الكارثة الرابعة في أخريات سنة 1917 وهي احتلال إنجلترا لفلسطين. الكلام ده دخلت القوات الإنجليزية في 16 نوفمبر سنة 1917، يعني بعد أسبوعين من وعد بولفور لليهود، ودخل الجنرال الليمبي على قيادة الجيوش الإنجليزية وقال الكلمة المشهورة بتاعته، الآن انتهت الحروب الصليبية. الجيش التركي فعلا انسحب بالجيش بتاعه بخيانة مصطفى كمال أتاتورك، والجيش العربي للأسف الشديد متعاون مع الجيش الإنجليزي في احتلال فلسطين لصالح الإنجليز، ونقول أين شعب فلسطين؟ المشكلة الخطيرة يا إخوان أن شعب فلسطين نفسه في هذه اللحظات كان مغيبا تغييبا كاملا، كان عايش في وهم القومية اللي عايشوا فيه العالم العربي كله، ان انتم مفروض تكونوا عرب وتتخلصوا من الاحتلال التركي الذي قبع على انفاسكم هذه القرون الستة السابقة، ومحوا كل فضيلة في تاريخ الخلافة العثمانية، ولم يبقوا الا الرذائل والمفاسد فقط. وانا اديكم مثال صارخ على هذه التغييب للشعب الفلسطيني اللي فتح الابواب للانجليز دون مقاومة تذكر، ان هذا الشعب كان فاهم ان الانجليز داخلين يساعدوه في التحرر من تركيا لإقامة مملكة عربية على رأسها الشريف حسين، مع أخبار سايكس بيكو في الجرائد. المثال اللي هضربه لكم المثال الصارخ إن تكونت في داخل فلسطين قبل دخول القوات الإنجليزية إلى أرض فلسطين، تكونت جمعية اسمها الجمعية الإسلامية المسيحية، على أساس أنها جمعية فكرية تهدف إلى تحرير فلسطين من الفساد أو من الاحتلال التركي، طبعا جمعية قومية تماما. وانضم إليها بعض العلماء في ذلك الزمن، بل انضم إليها أمين الحسين اللي هو المفتي اللي بعد كده زعم حركة المقاومة. لكن في ذلك الوقت أنا بقول لك إزاي كان التغييب منتشر في الشعب الفلسطيني، وهذه الجمعية أوكل لها بعد ذلك أن تقوم بأمور الشعب الفلسطيني. وطبعا ما فيش أي معنى لإقامة جمعية تسمى الجمعية الإسلامية المسيحية لمناصرة القضية الفلسطينية، مع أن المسلمين في ذلك الوقت 82% من سكان فلسطين، والمسيحيين 10%، واليهود بقوا 8% طبعا بعد وجود لجنة الاتحاد والترقي والسماح لهم بالهجرة لأرض فلسطين. ومع ذلك شوف نظرة هذه الجمعية، أصدرت هذه الجمعية بعد سنة كاملة من الاحتلال الإنجليزي لفلسطين في ذكرى دخول القوات الإنجليزية إلى فلسطين بيانا قالت فيه، خلي بالك الكلام ده في 16 نوفمبر 1918، يعني بعد سنة من احتلال فلسطين من الإنجليز، قالت في هذا اليوم السعيد من العام الماضي دخل الجيش البريطاني المظفر مدينة يافا رافعا ألوية النصر لتحريرنا نحن العرب من ظلم الأتراك. انظر إلى التغييب الذي وصلت إليه الأمة. وطبعا مش من فراغ يا إخواني وإخواتي أن تحتل بلاد العالم الإسلامي، لابد أن الشعوب في ذلك الوقت وصلت إلى حالة من التردي تسمح باحتلال كل أطراف العالم الإسلامي كما تعلمون. سنة 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى، فازت طبعا زي ما أنتم عارفين إنجلترا وفرنسا وأمريكا اللي انضمت ليهم، وهزمت ألمانيا والخلافة العثمانية. طبعا روسيا انسحبت من الحرب العالمية الأولى عندما قامت فيها الثورة الشيوعية لانشغالها بموضوع الثورة. طلبت إنجلترا من فرنسا إلغاء بند تدويل فلسطين من اتفاقية سايكس بيكو. اتفاقية سايكس بيكو بتقول إن فلسطين تبقى مدولة، يعني إيه؟ يعني حكم دولي مكون من فرنسا وإنجلترا باستشارة روسيا وممكن بعد كده بقية الأمم في العالم. طلبت إلغاء هذا البند على أن تكون فلسطين خالصة للإنجليز. لماذا؟ لتعطي إنجلترا بعد ذلك فلسطين لليهود. ووافقت فرنسا على ذلك، على أن يطلق يد الفرنسيين في الجزائر وتونس. ووافقت طبعا إنجلترا على كده، وأخذ الفرنسيون كامل الحرية في تونس والجزائر، وتولى الإنجليز أمر فلسطين بكاملة، وأعلنوا أن هذا مجرد انتداب، يعني حكم مؤقت لفلسطين هيستمر 30 سنة بس، من سنة 1917 أو 18 عند الاتفاقية لسنة 1948 في 14 مايو على وجه التحديد. يبقى الوضع دلوقتي أصبحت فلسطين في يد الإنجليز، وعشان تهدي الأوضاع، لأن طبعا الشريف حسين قال فين اللي انتوا وعدتوني بيه وفين المملكة، أعطت إنجلترا لابن الشريف حسين اللي هو الملك فيصل، أعطته إمارة العراق تحت قيادة الجيش الإنجليزي، وأعطت ابنه الثاني الملك عبد الله قيادة الأردن، وعملت له فيها دولة، ما كانش في دولة اسمها الأردن في ذلك الوقت، كونت إمارة من شرق نهر الأردن وخلتها هي إمارة الأردن، وخلت على رأسها الملك عبد الله ابن الشريف حسين لتهدئ الأوضاع في العالم الإسلامي، ويعتقدون أنهم قد أخذوا حقا من حقوقهم. لكن الجيوش الإنجليزية هي اللي مسيطرة على الأوضاع تماما في العراق وفي الأردن وفي داخل فلسطين، وخلت فلسطين تحت إدارة عسكرية مدنية إنجليزية وتابعة مباشرة للمكتب الإنجليزي بالقاهرة. يا ترى إيه الأوضاع بعد كده في داخل أرض فلسطين؟ يا ترى قصة اليهود هتبتدي من أرض فلسطين إزاي؟ يا ترى رد فعل الشعوب الإسلامية بصفة عامة والشعب الفلسطيني بصفة خاصة هيكون إيه؟ ويا ترى إيه خطة اليهود لإنشاء وطن قومي لهم في أرض فلسطين؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.